الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي نزل الفرقان ليكون رحمة للمؤمنين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعودا والعود أحمد إلى كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتلاوة وتفكرا، عودا إلى أصل العزة والكرامة وسبب الريادة والقيادة، عودا إلى كتاب الله تبارك وتعالى بعد هذه الفترة وبعد هذه المدة، عودا إلى سلسلة دروس من القرآن، وهذا هو لقاؤنا 77 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. ونحن في هذه الأمسية أيها الإخوة على موعد مع سورة عظيمة، إنها سورة تذكر الناس بالقيامة وأهوالها، تذكر الناس بالقيامة وأهوالها، وتصف القيامة وأحوالها، وتذكرهم بالجنة ونعيمها والنار وجحيمها. إنها السورة التي تذكر العباد بالوعد والوعيد، والتي شيبت بقوارعها محرر العبيد وحبيب العزيز الحميد. إنها السورة التي تحرك القلوب الحية وتبكي العيون الخاشعة وتهز النفوس المشفقة. إنها سورة سببت ظهور الشيب في رأس الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد شبت، أي ظهر الشيب في رأسك. يا رسول الله، قد شبت. قال: نعم، شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. هذا هو الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شيبته ديون متراكمة، ما شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الفلل ولا إكمال القصور ولا تزويج البنين والبنات لم يشب نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب هموم الدنيا، فإنه لم يكن يحمل همها، فهمه عليه صلوات الله وسلامه الرسالة الخالدة، وهذه الأمة الميمونة، والآخرة. هذا الذي شيب رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. سورة هود التي فيها من قوارع التنزيل الشيء الكثير، والواقعة، وهي السورة التي سنعيش مع بعض آياتها في هذه الأمسية الكريمة، والمرسلات، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. سورة الواقعة سورة مكية، نزلت قبل الهجرة النبوية، تدور هذه السورة على محور عظيم، وتؤكد أمرا جسيم، وترد على المكذبين والمنكرين، وتتوعد المشركين والكافرين، كما أنها تبشر المؤمنين المخلصين المخبتين. وأهم ما جاء في طياتها وآياتها التأكيد على تحقق البعث بعد الموت، وما يليه من الوعد والوعيد والجزاء والحساب. ولم يكن لها سبب نزلت من أجله، فنزولها ابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة التي لا شك في وقوعها، والتي لا ريب في حلولها، والتي لا مرية في إتيانها. والواقعة اسم من أسماء القيامة، فالقيامة لها أسماء كثيرة، سميت بالواقعة والآزفة والطامة والصاخة والقارعة وغير ذلك من الأسماء، ليؤكد الله عز وجل هولها وفظاعتها وعظيم وقوعها. إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة وحلت بأهوالها لتنخلع على وقوعها قلوب العباد، إذا وقعت الواقعة، إذا تحقق وقوعها، تقع، وقد أكد الله ذلك بوصفها بهذا الوصف، الواقعة. إنها واقعة، إنها حالة، إنها آتية لا محالة. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقوعها كذب، بل لا بد أن تحل، ولا بد أن تأتي، ولا بد أن تقوم، ليس لوقعتها كاذبة، لا كذب في وقوعها، لا شك في حلولها. والآية الثانية لها معنى آخر، وهي أن اللام فيها للظرفية، وكاذبة اسم فاعل صفة لمحذوف، والمعنى ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها نفس كاذبة، بمعنى أنها إذا وقعت فإنه لن تكذب نفس بوقوعها. لماذا؟ لأنها سوف تراها رأي العين، كما قال رب العالمين عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى في آية تشبهها: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فهم لا يزالون في مرية وشك وارتياب حتى تأتيهم الساعة بغتة، فحينئذ تذهب الشكوك وتذهب ويذهب الريب ويتحقق الوقوع، فلا يكذبون يومها، ولكن لا ينفعهم يومئذ إيمان. كما قال الرحيم الرحمن: هل ينظرون إلا أن تأتيهم، هل ينظرون إلا هل ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالآية لها معنيان، وهذا من جلال وبلاغة القرآن. ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقوعها كذب، بل تقع وتحل على التحقيق، أو أن تكون للظرفية، أي أنها إذا وقعت فلن يكذب أحد بوقوعها، حتى الذي كان قد كذب بوقوعها في الدنيا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، تخفض أقواما، يعني تنزلهم، تخفض أقواما إلى أسفل سافلين في جهنم، وإن كانوا في الدنيا من الشرفاء والرفعاء والرؤساء، وترفع أقواما إلى أعلى عليين في الجنة وإن كانوا في الدنيا من الوضعاء والضعفاء والفقراء، لأن الميزان الذي يخفض عند الله تعالى ويرفع إنما هو الإيمان والعمل الصالح. إذ لا وزن لإنسان عند ربه تبارك وتعالى إلا بإيمانه وإلا بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تخفض المتكبرين وترفع المتواضعين، تخفض المشركين المعاندين وترفع المؤمنين المخبتين القانتين، خافضة رافعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خافضة رافعة أسمعت القريب والبعيد، خفضت فأسمعت الأدنى، ورفعت فأسمعت الأقصى. وقال بعض أهل التفسير: تخفض الأجرام التي كانت عالية في الدنيا وهي النجوم، وترفع الأجرام التي كانت خافضة في الدنيا وهي الجبال. وهذه كلها معان صحيحة، كما قال الشنقيطي تحتملها الآية، فهي خافضة رافعة لما يريد الله عز وجل أن يخفض، ولما يريد الله تبارك وتعالى أن يرفع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، إذا حركت الأرض تحريكا، إذا زلزلت زلزالا، إذا اضطربت اضطرابا، إذا رجت الأرض رجا، تتحرك الأرض وترتج هذه البسيطة فتتصدع طولا وعرضا، إذا رجت الأرض رجا، إذا ما رجت وإذا ما زلزلت واضطربت لا يبقى على ظهرها طود شامخ ولا بناء راسخ، لا يبقى على وجهها صرح سالم ولا برج متلائم ولا بناء قائم، إذا ما أذن الله لها وأمرها فإنها ترتج يومئذ وتضطرب يومئذ وتتزلزل وقتئذ، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، تبس الجبال يوم أن تدك دكا فتصير أيها الإخوة كالدقيق المبسوس أي كالدقيق المبلول، وبست الجبال بسا، هذه الجبال الراسيات، هذه الشم الباسقات العاليات، هذه الرواسي الشاهقات تبس وتدك وتصير كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وكما قال عنها خالقها وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف الممزق، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، تكون الجبال هباء منبثا، الهباء هو الغبار المتناثر، المنبث هو المتناثر المتفرق، هذه الجبال إذا تأمل الإنسان إلى عظمتها وإلى قممها وإلى ما فيها من الصخور الصلبة، هذا الخلق العظيم ينبغي أن تقف أمامه وقفة تدبر وتأمل لترى عظمة الخالق من إثر على إثر النظر إلى هذه المخلوقات، وتذكر هذه الآيات، هذه الجبال ستحول إلى غبار متناثر فكانت هباء منبثة، الغبار الذي يتناثر أرأيتم إذا فتح الإنسان نافذة غرفته ثم حرك بساطا أو ما أشبه ذلك، أترون هذا الغبار المتناثر؟ هكذا تكون الجبال يوم القيامة، لا تتحمل هول الواقعة، لا تتحمل هول القارعة، فإذا كانت الجبال يحل بها ما أخبر الله عز وجل هنا وفي غير ذلك من الآيات، إذا كان يحل بهذا الجبال، إذا كان يحل هذا بالجبال فكيف بالرجال، كيف بقلوب العباد، أعاننا الله وإياكم على هول القيامة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، ينقسم الناس يوم القيامة إذا وقعت الواقعة إلى ثلاثة أصناف، انتبه، ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأهل السبق، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأهل السبق، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أما أصحاب اليمين فإنهم الذين خرجوا من يمين آدم أخرجهم الله عز وجل من شقه الأيمن ويكونون عن يمينه، والذين يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. قال السدي: وهم جمهور أهل الجنة، أي أغلبها هم أصحاب اليمين. قال ابن كثير: ويكونون على عن يمين عرش الرحمن عز وجل، وأصحاب الشمال يكونون عن شمال عرش الرحمن، الذين أخرجهم الله تعالى من شق آدم الأيسر، والذين يؤتون كتب أعمالهم وصحائفهم بشمائلهم، ويؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار. وأما أهل السبق فإنهم في مرتبة أعلى من مرتبة أصحاب اليمين، هم الذين يدنيهم الله تبارك وتعالى ويقربهم إلى عرشه فيحظون بتلك الكرامة، وهم وفيهم الأنبياء والمرسلون والشهداء والصديقون. فالناس ثلاثة أصناف يوم القيامة: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. الخطاب لمن؟ لكل الناس. وكنتم أزواجا ثلاثة، فرقا ثلاثة، أصنافا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة. ثم شرع الله تبارك وتعالى يفصل هذه الأزواج فيقول: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. قال الشنقيطي: هم أصحاب اليمين. والاستفهام هنا للتفخيم وللتعظيم، لتفخيم حالهم وتعظيم صفاتهم، كأنه يقول: أصحاب اليمين، ما أدراك من أصحاب اليمين؟ هل عرفت حالهم؟ هل علمت صفتهم؟ هل جاءك خبرهم؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وسموا بذلك كما قال الشنقيطي لأربعة أمور: أولا لأنهم يؤتون كتب أعمالهم بأيمانهم، ثانيا لأنه يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، ثالثا لأنهم يكونون عن يمين آدم عليه السلام في السماء كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. تذكرون الحديث حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه آدم عليه السلام، وكان عن يمين آدم أسودة وعن شماله أسودة، جماعة عن اليمين وجماعة عن الشمال، فكان آدم عليه السلام إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل أخبره أن الذين عن يمين آدم هم أهل الجنة، والذين عن شماله هم أهل النار. الأمر الثالث لأنهم عن يمين آدم عليه السلام. الأمر الرابع لأنهم قوم ميامين، إذ أنهم آمنوا بربهم وعملوا الصالحات ففازوا بأعالي الجنات، وهذا من يمنهم وبركتهم. أمر خامس نضيفه وقد ذكره الحافظ ابن كثير آنفا على قوله أنهم عن يمين العرش. الأمر السادس أن الله أخرجهم من يمين آدم من شقه الأيمن، وهذا على رأي ابن كثير الأخير. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، ما أدراك ما هم؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وهم أصحاب الشمال كما قال الشنقيطي. وسموا بذلك لهذه الأمور التي ذكرت، لكن على العكس، لأنهم يؤتون صحائف أعمالهم بشمائلهم، ولأنه يؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهنم. الثالث، ولأنهم يكونون على شمال آدم وذلك في السماء الدنيا أي أرواحهم. الرابع، لأنهم مشائيم، قوم مشائيم، ولذلك تسمي العرب الشمال شؤما وتسمي اليمين يمنا، فهم كانوا أيضا يتشاءمون بالشمال ويتفاءلون باليمين. وأصحاب المشأمة هنا هم الذين كذبوا بالله ورسله، إذن هم الكفار. قال الشنقيطي بدليل قوله تعالى في سورة البلد: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. فأصحاب المشأمة من هم؟ الذين كذبوا بالله ورسله. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. السابقون السابقون هذا هو الصنف الثالث. قال بعض أهل التفسير: هم الأنبياء والرسل هم السابقون. وقال بعضهم: هم أهل عليين. وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين، إلى القبلة الأولى والثانية. وقال قتادة وغيرهم: من كل أمة. وهذه أقوال متقاربة، والصحيح ما رجحه الشنقيطي وغيره أن الآية تعم كل من اتصف بهذا الوصف وهو وصف السبق والمسابقة إلى الخيرات. السابقون السابقون السابقون السابقون في الآخرة إلى الجنات وإلى الكرامات وإلى الخيرات، وفي هذه الدنيا إلى الأعمال الصالحات كما أمر الله عز وجل بذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والجزاء من جنس العمل أيها الإخوة، فمن كان سباقا إلى فعل الخير في هذه الدنيا بمجرد أن يسمع يطبق ويذعن، بمجرد أن يسمع يطبق ويذعن ويخضع، هذا سباق للخير، يجازيه الله عز وجل على هذه المسابقة أن يكون يوم القيامة مع السابقين. وطبعا السابقون يتفاوتون، ولذلك إذا مر الناس على الصراط فإن سرعتهم متباينة عليه، منهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كالريح، ومنهم من يمر عليه كجاود الخيل، ومنهم من يمر عليه يجري، وهكذا بحسب مسارعتهم إلى فعل الخير ومسابقتهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أولئك المقربون الذين يقربهم الله عز وجل إلى دار كرامته وإلى ظل عرشه في جنات النعيم، في جنات الخلد يتنعمون، يخلدون ولا يموتون. أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة هي القطعة، والثل في اللغة العربية هو القطع والكسر، ثل كذا أي قطعه وكسره. فالثلة هي القطعة والجماعة الكبيرة. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذه مختلف فيها بين أهل العلم. فهناك رأي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أن الأولين هم الأمم السابقة، يعني قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جماعة كبيرة من الأمم السابقة، وقليل من الآخرين أي من أمة محمد عليه صلوات الله وسلامه. وهذا القول رواية عن مجاهد والحسن البصري، واختاره ابن جرير: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ورد هذا القول الحافظ ابن كثير، ورجح أن الكل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثلة من الأولين يعني من المتقدمين من هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من المتأخرين من هذه الأمة، أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن السياق يدل عليه، ولأن هذه الأمة هي أكرم الأمم على الله عز وجل، ولأنه قد ثبت بالنصوص المتواترة أن هذه الأمة أكثر الأمم تدخل الجنة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه أمة ميمونة ومباركة، ثلة من الأولين السابقين المتقدمين من هذه الأمة في صدرها، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالمقرب والسابق فيما مضى أقل ممن أتى، وهذا شيء معروف، أن المتقدمين من كل أمة ليس من هذه الأمة فقط، كما قال الحافظ ابن كثير وهو يفسر هذه الآية، أن المتقدمين من كل أمة أفضل من المتأخرين فيها، لأن صدر كل أمة أقرب إلى نبيهم وإلى عصر رسالتهم، فبطبيعة الحال سيكون فيهم المقربون أو نسبة المقربين أكثر ممن يأتي بعدهم. فإذا قال قائل: قرأت حديثا رواه الإمام أحمد عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أفضله أوله أم آخره. مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أفضله أوله أو آخره. نقول: أولا، هذا الحديث في صحته نظر، وعلى تقدير صحته، على تقدير صحة هذا الحديث، يعني إذا سمع الإنسان هذا الحديث وأخذ بظاهره كأنه يحمل في ظاهره أنه ربما يكون في آخر الأمة أفضل من أولها، لا. أولا نطالب هذا الذي استدل علينا بهذا الحديث، إذا استدل، بالتحقيق في سنده وعلى تقدير صحته، فإن له معنى المراد به أن الكل قد وعده بالخير، فالسبق للأولين والفضل للأولين، لأنهم الذين حملوا راية الإسلام وأوصلوا لنا هذا الدين، وكذلك الآخرون والمتأخرون لهم الفضل، إذ أنهم يثبتون على هذا الدين ويحيون السنة، يحيون السنن ويقمعون البدع وينشرون دين الله عز وجل ويسيرون على سيرة أسلافهم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ويؤكد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من هذه الأمة من يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، يدخل الجنة 70,000 بدون حساب ولا عذاب، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وفي لفظ: مع كل 1,000 70,000، وفي رواية: مع كل 1 70,000. فهذا يدل كله على أن هذه الأمة أفضل الأمم وخير الأمم، وأن عدد المقربين فيها أكثر من الأمم الأخرى، وأن عدد دخول الجنة فيها أكثر من الأمم الأخرى. ثلة من الأولين وثلة من الآخر وقليل من الآخرين، وسيأتي شرح هذه الآية أيضا، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت قبة، القبة هي الخيمة كحالنا، نحو من 40 رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس الناس حتى تحت القباب تحت الأشجار في السفر والحضر على كل أحواله. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت قبة يوما نحو من 40 رجلا، فقال عليه صلوات الله وسلامه، انظر الآن تحت قبة، يأتي الآن دور الداعية ليرفع المعنويات، نحن نحتاج اليوم إلى من يرفع معنوياتنا. فقال عليه صلوات الله وسلامه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ سبحان الله، من كل الأمم الماضية ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ زاد العدد، قالوا نعم. قال: أترضون أن تكونوا، أو الذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم قال: ألا فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإنكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. الحديث في الصحيحين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم، الأمم عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيما فنظرت فقلت: من هؤلاء؟ فإذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي انظر، ورفع لي مرة أخرى سواد عظيم فقيل لي انظر، ثم قيل: هؤلاء أمتك. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والكل من هذه الأمة كما رجحنا، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم شرع الله تبارك وتعالى يصف حالهم في دار كرامته ومستقر رحمته، فقال: على سرر موضونة، يعني أن هؤلاء متكئون على سرر وفرش موضونة، يعني منسوجة بالذهب، مرصعة بالدر والياقوت، على سرر موضونة. ومنه ثم يسمي العرب ما يوضع تحت بطن البعير أو الناقة بالوضين، لأنه منسوج كالحبل أو كالقماش المنسوج، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أي أنهم يتكئون على هذه السرر المنسوجة بالذهب المطرزة بما علم الله عز وجل، متكئين عليها في غاية ما يكون من السعادة والفرح والسرور والحبور، متكئين عليها متقابلين، أي يقابل بعضهم بعضا بوجهه. قال العلماء: وهذا فيه دليل على سعة المجالس وعلى كمال الأدب وعلى تمام النعيم، أن يجلس القوم على كثرتهم متقابلين، هذا يدل على سعة وفسيح مجالسهم. لو جلس هؤلاء الذين أمامي الآن يقابل بعضهم بعضا بوجهه، كيف تتسع الحلقة؟ متكئين عليها متقابلين. وكما قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يقابل بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا ويحادث بعضهم بعضا، متكئين عليها متقابلين. جاء وقت الأذان، ونترك الحديث عن بقية الآيات بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: متكئين عليها متقابلين على سرر موضونة، المقربون على سرر موضونة منسوجة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي يدور لخدمتهم ولدان في غاية النظارة والبهاء، يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان صغار، الله عز وجل هو الذي خلقهم وأنشأهم لخدمة أهل الجنة من المقربين، يطوف عليهم ولدان مخلدون لا يكبرون ولا يشيبون ولا يهرمون ولا يضعفون. قال أبو حيان: وقد وصفهم الله عز وجل بالخلد هنا مع أن أهل الجنة كلهم مخلدون، لكن ليؤكد الله سبحانه أن هؤلاء الولدان لا يكبرون في السن، يبقون صغارا دائما وأبدا إلى ما لا نهاية له، يطوف عليهم ولدان مخلدون، لأن المقرب ولأن المؤمن في الجنة جعلني الله وإياكم منهم لا يخدم نفسه بل يخدمه الولدان، لا يقرب شيئا بل يقرب إليه، لا يسعى إلى شيء بل يسعى إليه جزاء وفاقا، لأنه آمن بالله ولأنه خدم دينه وعمل في هذه الدار. والجنة دار القرار، هي دار الراحة والسعادة، لا تعب ولا نصب فيها، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يطوف الولدان على المقربين في الجنة بهذه الأواني المختلفة بأكواب وأباريق. الأكواب جمع كوب، والأكواب لا خراطيم فيها ولا عرى ولا آذان، وأما الأباريق فهي التي جمعت الوصفين، فيها خراطيم وفيها آذان وعرى تقبض منها، وكأس من معين، وهي كأس من خمر معين، من خمر جارية كما قال أهل التفسير عامة، وكأس من معين. وخمر الجنة أنهار جارية وليست كخمر الدنيا تعصر وتعالج كما قال القرطبي، وكأس من معين، لأن كلمة معين لغة تطلق على الشيء الجاري كالماء والخمر. ولذلك قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني بعيدا غائرا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين. وليس المراد بالمعين العذب والحلو كما يظن بعض الناس، لا، ليس هذا المعين، هو الجاري على وجه الأرض. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، كأس من خمور جارية مختلفة الأذواق والألوان، وكأس من معين. ثم شرع تعالى يصف خمر الآخرة وخمر الجنة وأنها تختلف تماما عن خمر الدنيا، فقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها أي أنهم إذا شربوها لا يصابون بصداع الرأس، لا يصابون بصداع الرأس ولا بألم الدماغ، ولا ينزفون أي ولا يسكرون، لا تطيش عقولهم كما تفعل خمرة الدنيا بمن شربها فتصيره كالأحمق يهرف بما لا يعرف ويهذري بما لا يدري. فخمر الجنة لا تذهب بالعقول، وهي تختلف عن خمر الدنيا في عدة أمور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خمر الدنيا تتميز بأربعة أشياء، أن من شربها يصاب بصداع رأسه ويطيش عقله ويتقيأ ويكثر بوله، وقد نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن هذه الخصال الذميمة، مع أن من شرب خمر الجنة فإنه يحصل له من اللذة والنشوة والطرب ما الله به عليم، لكن بدون أن يطيش عقله أو أن يصاب بأذى، وهي لمن لم يشرب الخمر في الدنيا، وهي لمن تاب من شرب الخمر في الدنيا. أما من شرب خمر الدنيا ولم يتب منها فإنه كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشربها في الجنة، بكأس من معين وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. يطوف الولدان أيضا وما اشتهت أنفسهم. قال الحافظ ابن كثير: وفي الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على حسب ما يتخير الإنسان، فلا يلام على أن يتخير الشيء ليأكله في هذه الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون. قال العلماء: وذلك يقع بمجرد الإرادة والشهوة، إذا ما اشتهى أحدهم لحم الطير فبينما هو يطير يسقط بين يديه مشويا أو مقليا كما يريد. ولحم طير مما يشتهون، وهذه الطير ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرها في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة طيرا كأمثال البخت ترعى. في الجنة طيرا كأمثال البخت، البخت هي الإبل، انظروا إلى ضخامتها. إن في الجنة طيرا كأمثال البخت ترعى فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: أكلتها أنعم منها، وإني أرجو أن تكون من أكلتها. والحديث رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد بسند صحيح. ولحم طير مما يشتهون. وهنا نلاحظ أيها الإخوة أن الله قدم ذكر الفاكهة على لحم الطير، مع أنه في الدنيا في الأصل يبدأ الإنسان في أكله باللحم ثم بعد ذلك يتفكه، أليس كذلك؟ قولوا بلى، إشارة مسلمة. لكن هنا قدم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم، فقال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هذه اللطيفة ذكرها الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره الكبير، وقال: إنما قدم الله عز وجل ذكر الفاكهة على ذكر الطير لأن أهل الجنة لا يأكلون عن جوع، وإنما يأكلون على سبيل التلذذ والتفكه، فإنهم لا يعرفون جوعا ولا ظمأ. ولذلك قال تعالى لآدم يحذره من عدوه إبليس وأن لا يقترب من شجرة الخلد، يقول: إن لك ألا تجوع فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا يصيبك جوع ولا عري ولا ظمأ ولا حر. إذن أكل أهل الجنة وشربهم إنما هو تفكه ولذائذ متجددة كما قال القرطبي في التذكرة، كالشبعان، الشبعان حتى ولو شبع يأكل من الفاكهة، ولذلك قدم ذكر الفاكهة على ذكر لحم الطير، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين، وحور أي نساء جميلات واسعات العيون، عين أي واسعات العيون، غاية في البهاء والحسن، وحور عين. وعلى قراءة الجر وهي قراءة سبعية، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعونها عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين في قراءة وحور عين، يعني أن الولدان هم الذين يأتون إلى المقربين من هؤلاء، يأتون إليهم بالحور العين، هذه على قراءة وحور عين. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء الحور فقال كأنهن وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ في الصفاء والنقاء والبياض، كأمثال اللؤلؤ المكنون الذي وضع في كن، يعني المخفي الذي لم تمسه يد، لأن المس يغير الشيء، كأمثال اللؤلؤ المكنون. فوصف الله تعالى الحور العين بأنهن كاللؤلؤ في صفائهن وبياضهن وبهائهن وجمالهن، ومع ذلك أيضا كأنهن لؤلؤ مكنون مخفي لم تمسه يد ولم تره عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، أي هذا الذي ذكر من الخير العظيم والفضل العظيم والعطاء الجسيم من الحليم الكريم للمقربين إنما هو جزاء بما عملوا، جزاء بما كانوا يعملون في هذه الدنيا، جزاء إيمانهم وعملهم الصالح، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا. الكلام اللاغي أو اللاغي أو اللغو من القول هو الذي لا فائدة فيه، كلام حقير ضعيف المعنى ضعيف المدلول ركيك التركيب، هذا لا يسمعونه في الجنة، لا يوجد هذا في الجنة أبدا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، كما قال تعالى في الغاشية لا تسمع فيها لاغية، يعني كلمة لاغية. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي ولا كلاما قبيحا يأثمون على سماعه، إلا قيلا سلاما سلاما، هذا هو كلامهم، يسلم بعضهم على بعض كما قال تعالى تحيتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا هو الصنف الأول، من؟ المقربون. ثم شرع تبارك وتعالى يذكر ما لأصحاب اليمين فيقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، من هم؟ الذين أوتوا صحائف أعمالهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وتوفرت فيهم تلك الأمور التي ذكرتها آنفا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، الاستفهام أيضا للتعجيب والتفخيم والتضخيم، هل عرفت حالهم؟ هل علمت صفتهم؟ هل علمت ما أعد الله لهم؟ ويفيد أيضا التشويق. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ كأنه يقول ما أدراك ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود، في سدر مخضود. السدر معروف، وهو شجر النبق، شجر النبق هذا هو السدر. ومخضود بمعنى مقطوع الشوك، لأن الخض هو القطع، وسدر مخضود فهو ليس كسدر الدنيا، وسدر مخضود. ولذلك جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأعرابي ساكن البادية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال: وما هي؟ قال: ذكر الله السدر، وسدر مخضود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أليس الله يقول وسدر مخضود؟ خضض الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة تتفتق على 72 لونا من الطعام لا يشبه لونها الآخر. مكان كل شوكة ثمرة، الثمرة تتفتق عن 72 لونا لا يشبه لون الآخر. وسدر مخضود، سدرة المنتهى التي ذكرت في الصحيحين في حديث الإسراء، كيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كأذان الفيلة، وإذا نبقها، النبق معروف ثمر السدر، كقلال هجر. هذا مثل عند العرب، قلال جمع قلة، وهجر مكان في الجزيرة العربية كانت لهم قلال ضخمة، فإذا أرادوا أن يضخموا الشيء قالوا كقلال هجر. فإذا أوراقها كأذان الفيلة ونبقها كقلال هجر. وسدر مخضود وطلح منضود. والطلح المنضود عند جمهور المفسرين كابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وابن جرير وابن كثير وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله، هو الموز. لكن أي موز؟ وسدر مخضود وطلح منضود. والمنضود هو المتراكم الذي تراكم ثمره، وطلح منضود إذن هو الموز الذي تراكم ثمره، وطلح منضود، وظل ممدود. في الجنة ظل ممدود، ظلها دائم وأكلها، وأهل الجنة لا يعرفون فيها شمسا، لأنه لا شمس في الجنة ولا قمر. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة قال: إنه لا شمس في الدنيا ولا قمر، إنه لا شمس في الجنة ولا قمر. قالوا: كيف يعرف الناس الوقت؟ قال: يضيء لهم نور من تحت العرش فيعرف أهل الجنة به البكرة والعشي، لأن البكرة والعشي ذكرها الله عز وجل في الجنة في قوله تعالى في سورة مريم: نعم، لا، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية. فالبكور والعشي لا يكون بشمس، لأن الله نفى ذلك في سورة الإنسان في قوله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أمر عجب، جو الجنة وطقسها كما قال ابن مسعود بعد قول الله تعالى، قال: وإنما جو الجنة سجسج. ما هو السجسج؟ قال: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو جو الجنة. قال هنا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا أكلها دائم وظلها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطعها. ثم قال اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. شجرة ظلها يسير فيه الراكب ليس الماشي الراكب على جواده 100 عام ولا يقطعها. لا إله إلا الله. وظل ممدود وماء مسكوب. مسكوب الماء المسكوب هو الذي يصب بقوة وماء مسكوب وهو ماء الأنهار وماء العيون وماء مسكوب. وأنهار الجنة كما قال أهل التفسير وأهل العلم ليست كأنهار الدنيا لأن أنهار الدنيا تجري في أخاديد وشقوق أما أنهار الجنة فهي تجري على وجه أرضها والله أعلم بالكيفية والله على كل شيء قدير. وماء مسكوب وهم يشربون منه كما يشاءون ولذلك قال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إذا أراد الإنسان الماء يأتي إليه. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. فاكهة كثيرة كثيرة الأنواع كثيرة الأطعمة كثيرة المذاق كثيرة الأشكال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فقوله تعالى وأتوا به متشابها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذن كيف؟ قال العلماء هذا في الشكل لا في الطعم. الشكل واحد لكن الضخامة تختلف والطعم يختلف. بل والله جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس في صلاة الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الكسوف وتقدم قليلا لأنه في ذلك اليوم عرض الله عز وجل عليه على الجدار الجنة والنار. فتقدم حينما عرضت عليه الجنة وامتدت يده إلى الجدار ثم تأخر. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لقد أريت الجنة وأردت أن آخذ منها عنقودا ولو أخذته فأكلتم منه لبقي ما بقيت الدنيا. أمر عجب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا يقطعها شيء لا يقطعها جو ولا تقص ولا إنسان ولا أي شيء لا مقطوعة ولا ممنوعة. ليس هناك في الجنة فاكهة شتاء وفاكهة صيف. ليس هناك في الجنة فاكهة تعرف فصلا من الفصول بل هي موجودة دائما وأبدا لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال قتادة لا يمنع منها شوك ولا عود ولا بعد لا مقطوعة ولا ممنوعة. ليس كفاكهة الدنيا. عرفنا فيما مضى الاحتكار في بعض الفواكه كما مر علينا سنوات احتكار الموز تذكرون وسنوات احتكار التفاح. هذا لا يوجد في الآخرة لا يوجد في الجنة لا احتكار في الفاكهة. وفاكهة مما يتخيرون وهنا قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أي فرش عالية وطيئة ناعمة سرر ناعمة وطيئة عالية وفرش مرفوعة. ثم قال إنا أنشأناهن إن شاء. وهنا أود أن تعيرني سمعك جيدا، لأن ثمة بحثا نسأل الله أن ييسره، لأن المفسرين اختلفوا في تفسير هذه الآية، واختلافهم يدل على جلال وعظمة آيات الله تعالى، وأنها تحمل من المعاني الشيء الكثير، لكن المفاهيم متباينة والجهود مختلفة. فهذا الاختلاف الذي سأذكره ليس من باب اختلاف التنوع، فيحتاج إلى ترجيح. إنا أنشأناهن إن شاء، اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية ومدار اختلافهم على الضمير في قوله تعالى إنا أنشأناهن. فبعض المفسرين قالوا إن الضمير هنا عائد إلى مذكور، عائد إلى مذكور، والمذكور الفرش. قالوا إن أنشأناهن إن شاء يعني الفرش، وليس المراد بها فرش حقيقية، وإنما هي نساء أهل الجنة يعني الحور. كيف؟ قالوا لأن العرب تعبر عن المرأة بالفراش واللباس، نعم، والإزار وغير ذلك من التعابير، ويكون المعنى حينئذ إن أنشأناهن، وفرش مرفوعة أي مرفوعة في المكانة، مكانتهن مرفوعة وعالية. إنا أنشأناهن إن شاء. وقال بعض أهل العلم الضمير عائد إلى غير مذكور، لا ندري، إنا أنشأناهن إن شاء نساء في أهل الجنة من الحور العين. واستدلوا أيضا بهذا الفعل إنا أنشأناهن إن شاء يعني اختراعا وابتداعا، وعلى هذا يكون المعنى الحور العين. إن أنشأناهن إن شاء يعني إن اخترعناهن اختراعا وابتدعناهن ابتداعا وخلقناهن خلقا، والصيغة تدل على عظيم خلقهن وعلى عظيم بهائهن وحسنهن. إن أنشأناهن إن شاء، لأن إن شاء مفعول مطلق يفيد التأكيد والتوكيد، إن أنشأناهن إن شاء. وقال بعض أهل العلم إن أنشأناهن إن شاء هن بنات آدم المؤمنات، يحول الله عز وجل خلقهن، يحول الله تبارك وتعالى خلقهن، فإذا ماتت المرأة منهن على الإيمان والعمل الصالح، وإن كانت قد ماتت شمطاء عجوزا كبيرة، فإن الله عز وجل يحول خلقها خلقا آخر وينشئها إنشاء آخر. وهذا القول في الحقيقة عند التأمل هو الراجح لدلالة السياق عليه، إن أنشأناهن إنشاء، وهو ما رجحه ابن كثير ومال إليه الشنقيطي عليهما رحمة الله. إن أنشأناهن إنشاء، إذن هن المؤمنات اللاتي متن على الإيمان والعمل الصالح في هذه الدنيا، ينشئهن الله عز وجل إنشاء آخر وخلقا جديدا، فإذا بهذه المرأة التي كانت في هذه الدنيا دميمة يحولها الله تعالى في الجنة جميلة، وإذا بهذه العجوز التي ماتت شمطاء قبيحة أو سقيمة يحولها الله عز وجل في الجنة صحيحة جميلة صحيحة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالمؤمنات وبالنساء. إنا أنشأناهن إنشاء، إنه إنشاء آخر، إنه خلق جديد، إنه ابتداع عجيب، إنه اختراع عظيم. إنا أنشأناهن إنشاء، هذا لمن؟ للمؤمنة التي ماتت وقد آمنت بربها وصلت خمسها وحفظت فرجها وسترت جسمها وأطاعت بعلها واتقت ربها تبارك وتعالى، يحول بعد أن كن شمصا عمصا شمطا، يحولهن الله تعالى تحويلا آخر وإنشاء آخر. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، جعل الله عز وجل هؤلاء النساء المؤمنات في الجنة أبكارا بعد الثيوبة، أعاد عليهن بكارتهن بعد الثيوبة يجعلهن الله عز وجل عذارا فجعلناهن أبكارا. قال بعض أهل التفسير زوجة المؤمن في الجنة بكر وكلما أتاها وجدها كذلك فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا جمع عروب، والمرأة العروب هي المرأة المتحببة لزوجها، هي المرأة الغنيجة الملقة التي تحسن الكلام، التي تتصف بالمنطق الحسن والكلمات الرقيقة، هذه تسمى امرأة عروب ليس العربية. عربا أترابا، إذن هي المرأة الحسنة التبعل، الحسنة العشرة. إنا جعلناهن، إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أترابا، الترب قد يراد به في اللغة اللذة، وقد يراد به ما ولد مع الإنسان، يقال هذا تربي، يعني أنه ولد معي أو في نفس السنة، فهذا يدل على التقارب في السن. فنساء الجنة والنساء التي سينشئهن الله عز وجل في الجنة يجعلهن الله تعالى في سن واحدة، في سن واحدة، ليس هناك عجوز وشابة وكهلة وصغيرة، لا، كلهن في سن واحدة. وقد رويت بعض الآثار التي تحتاج إلى تخريج وتحقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكن بنات 33 سنة. إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وصفهن الله عز وجل بأوصاف كثيرة في كتابه، من بينها مثلا مع هذا الوصف وعندهم قاصرات الطرف أتراب، يعني التي تغض بصرها إلا عن زوجها أتراب في سن واحدة. وقال تعالى وكواعب أترابا، والمرأة الكاعب هي المرأة التي برز ثدياها من الجمال. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لمن هؤلاء النساء؟ لأصحاب اليمين، يستمتعون بهن في دار كرامة الله عز وجل ومستقر رحمته. إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الأولى قال فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والثانية قال فيها ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في الأولى قال قليل وفي الثانية قال ثلة، ولا منافاة بين الآيات بحمد الله. لماذا؟ لأن الأولى في السابقين والسابقون قلة، ولذلك قال في بدايتها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني أن السابقين من هذه الأمة قلة، ثلة أي كثرة في صدر هذه الأمة، يعني من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، قلة في المتأخرين. ولذلك نرى أن السابقين إلى الخيرات قلة في هذا الزمن أم لا؟ قلة، جعل الله وإياكم منهم. أما الآية الأخرى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني كثير من الأولين وكثير من الآخرين، وهؤلاء هم أصحاب اليمين. قال ابن كثير وغيره وهذا في كل أمة، وهذا في كل أمة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هكذا وصف الله سبحانه ما أعده للمقربين في جناته، ووصف ما أعده أيضا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وبعد أن ذكر حال السعداء عطف بذكر حال الأشقياء، فبعد ذكر أصحاب اليمين ستنتقل الصورة إذن، لأن القرآن مثاني واشتمل على الوعد والوعيد، فنحن قد كنا الآن بأرواحنا وقلوبنا في الجنة، فهيا لنتعايش هذه الآيات التي تخلع القلوب، التي ذكر الله عز وجل فيها ما أعده لأعدائه، للكفرة الفجرة، للمشركين المعاندين المكذبين. فقال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أصحاب الشمال من هم؟ هم أصحاب المشأمة الذين كذبوا بآياتنا، الذين يؤتون صحائف أعمالهم يوم القيامة بشمائلهم، ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. كذا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والاستفهام أيضا للتعجيب وللتهويل من حالهم ومن شقاوتهم، كأنه قال: وما أدراك ما أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم. السموم هو الهواء الحار، الهواء الحار طبعا هذا لا يقاس بهواء الدنيا، لا يقاس بالنفح الذي يجده الإنسان في أشد أيام الصيف، فهذا لا شيء. في سموم وحميم، في سموم وحميم وظل من يحموم. أما السموم فقد عرفتموه، وأما الحميم فهو الشراب الحار الذي اشتد غليانه. في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. في سموم وحميم وظل من يحموم، قال ابن عباس وغيره: الظل الذي يكون من اليحموم دخان أسود شديد السواد، وقد ذكر الله عز وجل هذا الدخان في قوله تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب وظل من يحموم، ظل من دخان أسود لا بارد ولا كريم، لا بارد في هبوبه ولا حسن في منظره. في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ذهبت المكيفات وراحت المبردات وزالت الشهوات، وإنما هو السموم والحميم والظل الذي من اليحموم جزاء وفاقا. وسنسمع ذنوبهم وسنعلم أفعالهم في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. فذكر الله عز وجل هنا أول صفة اتصف بها أصحاب الشمال، وهي صفة لعمر الله مخيفة. قد يكون بعض أهل الإيمان مع الأسف قد اتصف بها. ماذا قال عز وجل؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. مترفين، مترفين جمع مترف من الترف، والترف هو الغنى الفاحش، الغنى الذي يفوت الحد. المترف هو الذي لا يعيش إلا لشهواته ونزواته، لا يعيش إلا للذة البطن وشهوة الفرج، ويريد أن يغرق في اللذائذ صباح مساء، لا هم له إلا الشهوات إلا النزوات، هذا هو الذي يعيش لأجله، لا يفكر إلا في هذا الشيء. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ما آمن بالله ولم يعمل بدينه، بل الشهوة تقوده ونفسه تسوقه، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنه الترف، إنه البذخ، إنه الاسترسال في إشباع الشهوات، وهذا مذموم. وينبغي على أهل الإيمان أن ينأوا بأنفسهم على أن يكونوا من المترفين، والترف سبب لزوال النعم، لهلاك الدول والأمم. إي والله. ولذلك قال المؤرخون المسلمون إن سقوط الأندلس كان له سببان رئيسيان. السبب الأول الفرقة، والحق أننا نحتاج إلى أن نسرد هذا التاريخ العظيم لنبكي عليه دما بدل الدم، وحتى نخشى عقوبة الله عز وجل ولا نأمن مكره. السبب الأول، وهذا ذكرته على سبيل الاستطراد لأبين خطر الترف، السبب الأول الفرقة بين أهل الإسلام والتباين وتمزق الصف. السبب الثاني الترف، الغنى الفاحش، هذا يسبب سقوط الدول والأمم. وأيما أمة ترفت وزادت في الحد على الغنى فإن نهايتها قد أوشكت. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. أصحاب الشمال كانوا مترفين، وكانوا يعزمون على الاستمرار على الذنب العظيم. والأصل في الحنث، الحنث في اليمين. ولذلك قال بعض أهل التفسير إنه الحنث في اليمين الذي أقسموه حينما قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وحنثوا فإن الآيات قد أتت، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصممون على الاستمرار على هذا الذنب العظيم، على هذا الجرم الجسيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ويرى بعض أهل التفسير أن الحنث العظيم هنا مفسر بما بعده. بماذا؟ وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إذن هو التكذيب بالبعث بعد الموت، إنكار الآخرة، إنكار عذاب القبر، التكذيب باليوم الآخر وما يتصل به. وهذه هي العقدة الكبيرة والفارق بين المؤمن والكافر، العقدة في نفوسهم، الإيمان بالبعث، الإيمان بأن هناك حياة بعد هذه الحياة. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون، إنسان يصر، يصمم، يعزم ألا يقلع عن هذه العقيدة الخبيثة وعن هذا الاعتقاد الفاسد، التكذيب بالبعث. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون، أي في الدنيا، انظر، يسجل الله عليهم أقوالهم. لو كان هؤلاء أصحاب عقول وقرأوا هذا الكلام وفكروا فيه لأسلموا، لأن القرآن يرد عليهم كأنني أقول لك إنك تقول كذا وكذا وليس الأمر كذلك وآتي لك بالأدلة. وكانوا يقولون، الله تعالى يخبرنا أنهم يقولون ذلك ونحن نسمعهم، وكانوا يقولون متى؟ في الدنيا. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يقولون ذلك ليس للاستكشاف والاستخبار، وإنما يقولون ذلك على سبيل الاستبعاد والإنكار، يقولون ذلك مستبعدين منكرين. أئذا متنا، إذا متنا، إذا فنينا، وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. إذا بليت أجسادنا ورمت عظامنا ونخرت هياكلنا أئنا لمبعوثون يوم القيامة بعد أن كنا ترابا وعظاما. وزادوا الإنكار، وزادوا في الإنكار، وصمموا على الإصرار حينما قالوا أو آباؤنا الأولون، يعني آباؤهم وأسلافهم وأجدادهم والأمم التي سبقتهم. وهذا فيه زيادة في التأكيد، أي أنهم أرادوا أن يؤكدوا إنكارهم للبعث. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل، الأمر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. قل لهم يا رسول الله، أخبرهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إن الله سيجمع الأولين والآخرين في ميقات يوم وفي وقت يعلمه الله عز وجل لا يعلمه غيره. فالساعة لم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن الله عنده علم الساعة. يسألك الناس عن الساعة قل علمها، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، وانظروا إلى هذه الجملة كيف أكدت، إن الأولين إن للتوكيد، واللام أيضا إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وليس هذا فحسب، بل إصراركم على الحنث العظيم، تصميمكم على الاستمرار على التكذيب بالبعث بعد الموت، جر لكم الخسارة والهلاك والعذاب والدمار والخزي والعار في الآخرة. ما هو هذا الخزي وهذا العار وهذا العذاب والنكال؟ اسمع، إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ثم إنكم أيها الضالون عن سواء الصراط وعن صراط الله المستقيم، أيها الضالون المكذبون بالله ورسله والبعث بعد الموت، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. اعلموا أنه جاءت الآثار بأن أهل النار يلقى عليهم الجوع، يجوع أهل النار جوعا أعاذنا الله وإياكم منه، يجوعون جوعا يفقدون به العقول، لا يميزون بين الخبيث والطيب، جوعا ما عرف أهل الدنيا مثله، يلقى عليهم الجوع، يجوعون فلا يجدون أمامهم إلا شجرة خبيثة، قعر هذه الشجرة أو أصلها في قعر الجحيم، تخرج وتنبت من الجحيم من النار، تتغذى بالنار، والله على كل شيء قدير، لا تأكلها النار بل غذاؤها النار، وهي طعام لأهل النار، إنها شجرة الزقوم. ثم إنكم لآكلون من شجر من زقوم، إنكم لآكلون، انظر إلى المؤكدات، إنكم لآكلون من شجر من زقوم، شجر من زقوم، وذكرها الله عز وجل في آيات من كتابه، كما في قوله تعالى في سورة الصافات، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم يعني في قعره، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قبيحة المنظر، فإنهم لآكلون منها ولا يأكلون قليلا رغم خبث مطعمها، بل يأكلون حتى تمتلئ بطونهم، نعوذ بالله. وهذا يدل كما قال العلماء على شدة جوعهم، وعلى أن العقول قد ذهلت من شدة الجوع، لأن الإنسان في الدنيا إذا كان جوعان واشتد جوعه ووجد طعاما خبيثا حتى ولو وجد نجاسة فأكلها، فإننا لا نظن أنه سيملأ بطنه منه، لماذا؟ لأن نفسه ستتقزز، أليس كذلك؟ بلى. واستطرادا ذكر العلماء في باب الاضطرار، إذا ما اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو الخنزير، قالوا لا يأكل إلا بقدر الحاجة، بقدر سد الرمق فقط، حتى يدفع الهلاك والموت عن نفسه ويحمل معه، فإذا وجد الطيب عدل إلى الطيب عن الخبيث، وإذا لم يجد جاز له أن يأكل مرة ثانية. النفس البشرية تتقزز، لكن أهل النار ينسون التقزز من شدة الجوع الذي يلقى عليهم، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وهنا قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون، منه أو منها، فمالئون منها البطون، يملؤون بطونهم بهذا الطعام. واسمع الآن إلى صحيح السنة في وصف هذا الزقوم، نعوذ بالله، جاء في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، تدبر، لو أن قطرة من الزقوم قطرت أو سقطت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ صدقت يا رسول الله، ولا ينطق عن الهوى. قطرة من الزقوم تنزل إلى الدنيا تفسد على أهل الدنيا جميعا طعامهم على كثرته، قطرة واحدة، فكيف بمن تكون طعامه؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكم خشي السلف منها، وكم خاف الصالحون منها ومن طعام أهل النار، فمالئون منها البطون على خبثها، على قبيح طعمها. بل اسمع إلى قوله تعالى في سورة الدخان، ماذا قال عنها؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. المهل ما هو؟ المهل قالوا هو الزيت الذي سود من شدة الغليان. الزيت أصله لونه ماذا؟ أصفر، يشتد من شدة الغليان فيسود فيصير كالزفت القار، نعوذ بالله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وهنا قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. يعني على هذا الطعام الخبيث يشربون عليه رغم غليانه وشدة حره، شاربون عليه من الحميم، الماء الذي اشتد حره، لا تقاس حرارته بحرارة ماء الدنيا أبدا، فشاربون عليه من الحميم، وهو حميم يقطع الأمعاء كما قال تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فشاربون عليه من الحميم. الآن ذكرنا الجوع، اسمع إلى وصف الظمأ والعطش الذي يصيبهم، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. لا إله إلا الله. الهيم جمع أهيم وهيماء، وهي الإبل العطاش، الحيوان الذي يصبر على العطش هو البعير، ولذلك سمي بسفينة الصحراء، يظل الوقت الطويل الأسابيع الطويلة ولا يشرب شيئا، لكنه إذا عطش وأراد الماء فإنه يشرب شربا يضرب به المثل رغم صبره. وهنا قال فشاربون عليه من الحميم، انظر، غليان في البطون بسبب ما أكلوه من الزقوم. نصور حالهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الصحابة عن الجنة أو النار كأن على رؤوسهم الطير، يصيرون كالتماثيل لا يتحركون من شدة وصفه وبلاغته، فأين نحن منه عليه صلوات الله وسلامه؟ ونحن نذكر ذلك تفسيرا لكلام الله لنقرب المعاني. فشاربون عليه من الحميم، زقوم يغلي في البطون كغلي الحميم. فبعد أن ألقي عليهم الجوع وأكلوا من الزقوم، نعم، وأكلوا أيضا من الغسلين كما في آيات أخرى، ومن الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، هل ذهب جوعهم؟ كلا والله. فإذا ما أكلوا من الزقوم وقد كانوا على عطش عظم عطشهم، لأنهم أكلوا الحار الذي قطع الأمعاء وغلى في البطون، فلم يجدوا أمامهم إلا الحميم، إلا الماء الحار الذي اشتد غليانه، فيأتون إليه فيشربون منه. كيف يشربون؟ شرب الهيم كالإبل العطاش التي إذا ما وضعت رؤوسها في حياض المياه تشرب ولا ترفع رأسها ولو وخزت بالإبر من شدة